بعالج السكندري انفيدر. اعالجه ازاي؟ انا متوقع ان ممكن في الحاله دي يجي لي ايه، يا اما يجي لي باستريلا يا اما يجي لي كوليستريديا. فانا بجيب علاج مضاد حيوي يعالج الاثنين في نفس الوقت عشان ما اخشش في متاهه الايه السادن ديسيز. هو شخ المرض ده برضه ماشي، يبقى انا هكتب له كلاموكسيل انجكشن هياخده. لكن هو كرش واقف من سبب ايه؟ انتوا بتدوا له ايه في بقه؟ ما بندوش حاجه يا دكتور اكتر من عسل ابيض. عسل الابيض؟ بتدوا له عسل الابيض ازاي يعني؟ يعني بقص لسانه بس. بس يعني بتجيب عسل الابيض وتلحسه عشان ما تفرش في لسانه بس. بتدي انت عسل ابيض في لسانه وخلاص. ما بنديش جنتيان عشان ما تزعلوش. احنا ما حدش هتزعله ان شاء الله. انت هتمنع العسل الابيض وهتمنع الجنتيان. ماشي. هنكتب له بيتادين. اكتبوا له بيتادين. البيتادين هنا فيري سايدل وبكتيري سايدل في نفس الوقت. ماشي؟ الجنشن فايلوت بكتيري سايدل اونلي، ملوش تاثير على الفيروس. ولذلك احنا دايما نقول ادي بيتادين، يا اما بيتادين غرغره يا اما بيتادين عادي. ممكن اخد 10 سم او 20 سم في 50 سم ميه واعمل به ماوس ووش خلاص، واكتب له كبر سلفيت على رجليه. يبقى انا لو قدام مني حاله فيها فوت اند ماوس اعالج ازاي الاول؟ السيمتومز اللي هتبقى ظاهره، السيمتومز ايه؟ اول حاجه فيبر، تاني حاجه اوف فود، ساليفيشن مظبوط. بعد كده بفتح الحقن الاقي الفم الاقي فيه ايه؟ ماوس ليجون، في ألسر موجود على الطنج وعلى الجام وعلى التشيكس، وفي انتر ديجيتال ألسر موجود تحت في ولذلك بقول فوت اند ماوس. ساعات بيبقى في ليجون في القدر في الحيوانات الكبيره، وليجون في الني جوينت في بعض الحيوانات، مش في كله. العلاج كله نوع واحد. اول حاجه بدي بيتادين اورال ماوس ووش، بعد كده بدي نون استرويدال انتي انفلاماتوري، وبعد ما ادي نون استرويدال انتي انفلاماتوري بدي الف دال 3 او هيزا اتسيلينيوم عشان ارفع المناعه. بعد ما ادي ده وده ادي برود سبيكترم انتي بايوتيك. احنا عايزين مضاد حيوي يعالج الناحيتين، فانا ممكن ادي كلاموكسيل او ادي نوفلور او ادي فينادي بتاع ده انروفلوكس اسيد، ده يعالج الحاجات الاثنين. البرجاه في الاول فايده حضرتك بترد البرجاه في الاول، وممكن ادي البرجاه يعالج الاثنين. فانا هديله دلوقتي عندنا نورودين، او انا اكتب له بتاع ده. ايه بقى حكايه ان هو بيجيب دايما الاسهاء بتاع ده، الفيسز بتاعته ريحتها وحشه. المرض ده طبعا لما بيخش بيوقف عمليه الرومينيشن، بيوقف عمليه الرومينيشن. هو كان بياكله دقيق او عيش او رضع او الحاجات دي، لان ده عجل تسميد، فبيبقى بيخزن فين؟ في الكرش. بيحصل فيرمنتيشن. لما بيحصل فيرمنتيشن ويبدا يحصل ديفيكيشن، تبص تلاقي ريحته وحشه جدا. فاحنا في الحاله دي بنديله كيس لاكسافيت كمان. لو جالنا الريحه دي شفناها نديله كيس لاكسافيت. فائده اللاكسافيت هنا ايه؟ انه بيعادل البي اتش اللي موجوده في الرومن من اسيدك لايه؟ للنيوترال، لان ده حصل فيرمنتيشن. نعم. كيس واحد لاكسافيت وادي معاها فيتامين الف دلتا، ادي معاها فيتامين بي كومبلكس كمان. فائده الفيتامين بي كومبلكس هنا انه بيساعد على حركه الرومن، وفي نفس الوقت بيخلق الفيتامين بي كومبلكس في الرومن وينشط عمليه الايه؟ الدايجيشن بتاع الميكروفلورا والميكروفلورا. مظبوط. هندي بقى العلاجات دي معاه ونقول له اعمل ايه هنا.